الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. آخر مسألة مرت بنا قبل قليل لما قلنا فالرضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة لتفريطه، كذا يعني صورة إيش؟ صورتها أنني أنا أحلت يوسف على فيصل، هو لا يعرف حال فيصل، فتبين له بعد ذلك إيش؟ أن فيصل غير مليء، أن فيصلا غير مليء. فما الحكم؟ نقول اشترط الملاءة ولا لم يشترط الملاءة على هذا التفصيل، واضح؟ الذي عليه العمل بالمحاكم عندنا هنا في السعودية الآن هو على الرواية الثانية، وهو أنه إذا كان الشخص المحال عليه إذا كان يعني هذا لا يعرف حاله، لا وقبل الحوالة على أنه يستطيع أن بس نظر، قال عليه تجميد حسابات، موقف حسابات وشيء، قال لا ماشي أبشر الأمور ماشية، ولكن لما ذهب يطالبه ما استطاع أن يستخرج منه دينا، ما استطاع أن يستخرج منه دين، فهل ليوسف أن يرجع ليونس مرة ثانية يطلب القاضي في المحاكم هنا؟ نعم له ذلك، نعم، ولو لم يشترط الملاءة، ولو لم يشترط الملاءة. فهذه ذكرتني بلما تقول إيش المحاكم. طيب نرجع الآن يا شباب شوي، نرجع للمسألة التي تجاوزناها، إيش هي؟ أي قوله وإذا صحت الحوالة بين اجتمعت شروطها كذا. طيب قال وإذا صحت، قال رحمه الله تعالى وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها، يعني السابقة واللاحقة لهذا الموضع. فهمت لماذا تجاوزنا هذا؟ فهمت ليش؟ لأنه قال بأن اجتمعت شروطها، فقد تقول أن طيب ما شروطها؟ شرطين تقدما قبلها وثلاثة جاءت بعدها. طيب قال إذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، برئ المحيل يونس بمجرد الحوالة، فلا يملك المحتال يوسف الرجوع على المحيل يونس بحال، خلاص تثبت الحوالة. قال سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر، سواء أمكن استيفاء الحق يعني من المحال عليه أو تعذر، قال لمطل أو فلس، اكتب لمطل أو فلس للثنتين، اكتب ايش اكتب بعد الحوالة. ليش قلنا بعد الحوالة؟ ها؟ إذا قبل الحوالة لا يكون مليئا، لا يكون مليئا. قال أو فلس قلنا بعد الحوالة، أو موت، موت من؟ المدين، موت المدين المحال عليه. طيب إذا مات يطالب من؟ يطالب الورثة، خلاص دين عليه فيطالب الورثة. قال وغيرها غير ما ذكر من هذه. قال وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق، أريدك أن تضيف عبارة هنا، هو يقول وإن تراضى، صح؟ اجعل العبارة كالآتي، وإن اجتمعت شروطها، وإن اجتمعت شروطها ثم، خلاص تكون العبارة إذا كلها مع التكميل تكون وإن اجتمعت شروطها ثم تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق، على خير من الحق. يقولك اجتمعت شروطها يعني الخمسة المذكورة قبل قليل، خلاص اجتمعت الشروط يعني مثله في الصفة في المقدار فيما إلى ذلك. ثم لما ذهب يوسف إلى فيصل يطالب الحق، قال اتراضى هو على هو وإياه على خير من الحق، اكتب بعدها في الصفة، اكتب بعدها في الصفة. كيف خير من الحق في الصفة؟ يعني لو كانت المداينة بيننا ليست بالريالات وإنما بالتمر مثلا، فالذي ليوسف علي تمر متوسط سكري متوسط، والذي لي على فيصل تمر سكري من الدرجة الأولى، فتراضى هو إياه لما جاء عنده قال له خلاص شوف أنا أسلمك، ترى عندنا الآن أفضل من هذاك اللي ليونس، بعطيك من هذا، تراضى هو إياه ما في إشكال. قال أو دونه في الصفة أو القدر، أو دونه في الصفة أو القدر، دونه في الصفة يعني الذي بيني وبينك هو الدرجة الأولى فلما ذهبت إليه قال لك والله شوف ترى عندنا الرديء تبغى درجة أولى موجود لك لازم نجيبه من المستودع وكذا. قال أقول لك جيب بس هات تراضى يعني على دونه الصفة ما فيش كان أو حتى دونه في القدر. قال إن يقول يوسف لفيصل يقول إنه لي على يونس 10 كراتين عجوة أو سكري ويونس قال لي إن له عليك 10 كراتين فسلمني 10. قال والله يشوف نشوف كم عد 1 2 3 قال 8 الموجود 8 تأخذها ولا تبغى بكرة الصباح جيب 8 ما فيش قال فتراضيا على دومنا حق فهذا أيضا هذا أيضا جائز. طيب سؤال ليش أنا قلت لك خير من الحق في الصفة أو دونه في الصفة أو القدر ليش جعلناها على هذا الشكل؟ ها يعني وفي الحقيقة في الحقيقة إنه هذه الصورة شبيهة جدا بصورة القرض. وقد تقدم لنا في باب القرض إنه يقضيه خير منه في الصفة هذا ما فيش كان يقضيه خير منه في القدر أكثر منه في القدر فهذا فيه الخلاف اللي بين المبدع والإقناع وزي كذا. فلأجل هذا الشيخ منصور البهوتي في آخر كتاب الله وهو شرح منتهى الإرادات صرف العبارة على هذه الهيئة التي ذكرتها لك ولأجل هذا نصير نمشي معه حتى أيضا ما يشكل علينا مع الموضع هذاك. طيب قال رحمه الله أو دونه في الصفة والقدر قال أو تعجيله أو تأجيله يعني تعجيله لو كان مؤجلا أو تأجيله أو تأجيله يعني لو كان حالا لو كان حالا وهذه صور واضحة. قال أو عوضه جاز ايش فرق بين عوضه والتي قبل قليل خير من القدر أو دونه في الصفة إلى آخره ها أي لا لا العوض بدل العوض بدل. قال أو عوضه جاز ايش معنى هذا أو عوضه يعني جاء إلى فيصل قال يونس عليك مثلا 10 كراتين من التمر سلمني إياها لأني أنا أريد من 10 كراتين. قال والله شوف تبغى تمر موجود ولكن تبغى نصيحتي عندنا قمح هذا جديد وبلدي وما جاء كيماوي ولا شيء عضوي زي ما يقولون وأنصحك أنك تأخذ من هذا. تراضي على هذا في إشكال؟ يقول ما في إشكال إذا أخذ عوضه جاهز. اكتب بعدها خصوصا أنت لازم تكتب عليه لأنك أنت تفكر بنفس المشكلة اللي أنا بقول لك الآن. أو عوضه جاز اكتب بعدها لكن إن جرى بين العوضين لكن إن جرى بين العوضين ربا النسيئة اشترط التقابض بمجلس العقد اشترط التقابض بمجلس العقد. طيب فهمت هذا ولا لا؟ ماشي هذا نفس اللي فكر به. طيب اشوف انا كذا يطلع لأنه الآن إذا هو يقول له أعطني التمر فيريد يعطيها عوض عنه من القامح فهذا مكيل بمكيل لابد أن يكون في نفس مجلس العقد يعني يستعيض عن مكيل بمكيل ومثله لو كان موزون بموزون لابد أن يكون بنفس مجلس العقد حتى ما يقع في حتى ما يقع في الربا. طيب نكمل الآن وين وقفنا عليه؟ أحسنت. ومن أحيل بثمن مبيع التي هي عقب مسألة اشتراط رضا المحال التسجيل ماشي يا شيخ؟ طيب قالوا من أحيل بثمن مبيع من أحيل بثمن مبيع بأن أرجو تركزوا معي زين ها ركزوا معي جيدا. من أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به نفس المثال اللي معنا قبل قليل من هو المشتري؟ يونس. أحال البائع به يعني بثمن الجوال على من له عليه دين فيصل، فبان البيع باطلا فلا حواله. كيف يعني بان البيع باطلا؟ بان أن الشيخ يوسف حفظه الله ومتع به قد باع عليه جوالا ليس له وإنما هو لأخيه، فهنا اختل شرط من شروط البيع وهو شرط إيش؟ شرط الملك، شرط الملك. فهنا بان البيع باطلا وش يكون؟ لا حوالة. الحوالة، الحوالة التي بنيت على هذا العقد باطلة. ما السبب؟ السبب إنه الحوالة، الحوالة ليست عقدا مستقلا، وإنما هي عقد تابع، عقد تابع يتبع لمداينة موجودة، أليس كذلك؟ تبين أن المداينة أصلا باطلة، فما بني عليها فهو، ما بني عليها فهو باطل. قال أو أحيل به، أو أحيل به. إذن قلنا من أحيل بثمن مبيع حال المشتري يونس البائع به اللي هو يوسف على من له عليه دين، فبان بيع باطلا فلا حواله. قال أو أحيل به عليه، أو أحيل به، قال أي بالثمن، بالثمن عليه، بأن أحال البائع. من هو البائع؟ يوسف. بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن. فهد، طيب فهد يريد من يوسف مبلغ 700 ريال. قال يوسف لفهد أنا أريد من يونس 700 ريال. وشي ثمن الجوال المزعوم، ها؟ فهنا من الذي أحال؟ حال البائع على المشتري مدينه بالثمن. قال له روح خذ 700 من يونس، أنت تريد مني 700 قرض مثلا، خذها من يونس يا فهد. قال فبان البيع باطلا بأن ما بأن بان المبيع مستحقا اللي هو الجوال، تبين أنه الأخ يوسف وليس له. قال أو حرا، كان باع عليه إنسان فتبين أنه حر وليس عبدا. قال أو خمرا، باع علي، الله يهديك يا شيخ، باع علي عصير على أنه عصير عنب وتبين إيش؟ أنه خمر، إيش الحكم؟ قال فلا حوالة، فلا حوالة. أنا الحقيقة الأمثلة اللي فيها نوع إسفاف أنا أحب أن أتحملها أنا عنكم، لكن ما حبيت ندخل نغير بالمثال بعدين ينحاس التركيز. قال فلا حوالة لظهور ألا ثمن على المشتري، لظهور ألا ثمن على المشتري. من هو المشتري؟ يونس. تبين أنه ليس عليه ثمن، لماذا؟ قال لبطلان البيع، والحوالة فرع على لزوم الثمن، فرع على لزوم الثمن. قال ويبقى الحق على ما كان عليه أولا. إيش معنى هذا الكلام؟ الحوالة، الحوالة، حوالتي أنا ليوسف لما أحلته على فيصل في هذه الصورة، في هذه الصورة بنيت على أمر باطل، صح؟ فتزول الحوالة وأبقى أنا أطالب بثمن كتاب المغني اللي احنا اتفقنا عليه. حوالتك أنت يا يوسف لما أحلت فهد علي بالسبعمائة التي كنت الذي كنت قد أقرضته إياها، كان هو قد أقرضها إياك، كان هو قد أقرضها إياك، لما أحلته بالسبعمائة تبين أن الحوالة هذه باطلة، وش يصير؟ تبطل الحوالة وخلاص. فهد استمر يطالبك بإيش؟ بالسبعمائة، وأنا استمر طالب فيصل بالسبعمائة التي عندي، وكل واحد يصلح سيارته زي ما يقولون. فهمتم؟ واضح؟ طيب يقول الشيخ رحمه الله وإذا فسخ البيع. الآن هذا إيش؟ بطلان البيع، بطلان البيع. باختصار انتبه معي، شوف، إذا بطل البيع، بطل البيع، طيب الذي بنيت عليه الحوالة، بنيت عليه الحوالة، بطل البيع بأن اختلت أحد شروطه، إيش يصير؟ تبطل الحوالة. إذا فسخ البيع، فسخ البيع، فالحوالة صحيحة، الحوالة لا تبطل بفسخ البيع. الآن سيأتي، سيأتي بكلام الشيخ، بس أنا أريد أبين لك. إذن إذا فسخ البيع فالحوالة تبقى على حالها. ليش صححنا الحوالة استمر تصحيحها؟ نقول لك الحوالة، الحوالة ضربة لازم، إذا ثبتت على أحد خلاص تثبت الحوالة. إذا أحلت إنسانا على آخر فإنها تثبت الحوالة، ما دام أنها بنيت على شيء صحيح في وقتها فإنها تثبت، بعد ذلك يستطيع هو أن يحيل. يستطيع هو أن يحيل. انتبه معي، انتبه معي. الآن لو أنه بعدما أخذت أنا الجوال، تبوا معي يا شباب، بعدما أخذت الجوال استعملته فترة أسبوع أسبوعين، تبين لي أنه في عيب، الجوال قد فتح ويوسف سلمني إياه على أنه جوال ما فتح ولا شيء، كل جديد تماما، فتبين أنه فتح وغيرت بعض القطع ما إلى ذلك، تبين لي هذا، الآن لي أن أرده بخيار العيب، أليس كذلك؟ طيب تخيلوا يا شباب أني رددته بخيار العيب وعندنا حوالات قد بنيت عليه، هذا فسخ للبيع، أليس كذلك؟ ما الذي سينبني على الحوالات؟ من الذي أحل؟ أنا أحلت من؟ أحلت يوسف على فيصل، صح ولا لا؟ بإيش؟ 700 ريال، صح ولا لا؟ 700. فهنا هنا لي الآن هو إيش؟ فسخ، فسخ البيع، رجعت رجعت العين إلى يوسف، فيوسف يطالب يطالب فيصل بال 700، 700 يقول حيلك على حيلك على يونس، حيلك على يونس، إيش؟ لأنه البيع قد فسخ. شيء آخر، فهد، فهد الذي أحاله يوسف علي، إذا جاء إلي فهد وقال جيب 700، أقول أنا أحيلك على من أحالك علي وهو يوسف، ارجع إليه مرة أخرى. طيب السؤال، أنت قد تقول طيب خلاص هذا إبطال للحوالة، رجوع بالريوة، صح؟ إبطال. ليش ما يقولون إبطال للحوالة؟ لا يقولون إبطال بالحوالة لأنه يريد أن يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى أن الحوالة إذا وقعت في وقت هي فيه صحيحة فإنها تكون ثابتة صحيحة، والفائدة الثانية ما هي؟ أنه في شيء يسمونه يعني حوالة بلس، مو يسمونه، أنا مسميه، ما هو؟ يعني حوالة مضاعفة، حوالة مضاعفة. فهد أحاله يوسف علي يبغى 700، قلت له خلاص أصلا أنا رجعت الجوال وانتهينا من المبالغ التي بيننا، فأنا أحيلك، فهل يمكن أن المحال يحال مرة ثانية؟ قال لك نعم يمكن أن يحال مرة أخرى. فلأجل هذا هم رسموها على هذه الهيئة، أنه أراد يفيدك فائدتين، الفائدة الثانية لعلها وضحت عندك، ونقرأ كلام الشيخ حتى يتبين لنا الكلام. يقول رحمه، يقول رحمه الله تعالى: وإذا فسخ البيع بتقايل، تقايل يعني إقالة. إيش معنى الإقالة؟ جربت الجوال وبعد ما مشى معي كم يوم وكذا، ما جلس جنبي واحد وقال لي إيش أنت هواوي؟ أنت تدري الهواوي الآن الأندرويد قالوا يوقفوا عليه وما أدري إيه وكذا، وبعدين شو شر ذهني، قلت أقول لك في يوسف إيش رأيك بس حبيبنا ترجع الجوال وكذا وخلاص الوجه من الوجه أبيض. هذا إيش؟ إقالة. مستحب أن يجيبني هو. قال: أو خيار عيب، يعني أرجعت بخيار عيب. قال: أو نحوه، نحو خيار العيب مثل خيار التدليس مثلا. قال: لم تبطل الحوالة، لم تبطل الحوالة لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة. وللمشتري، المشتري من هو؟ المشتري يونس، الرجوع على البائع، المشتري الرجوع على البائع الذي هو يوسف، الرجوع على البائع يعني بثمن الجوال. قال: لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض، وهذا واضح، رد المعوض استحق الرجوع بالعوض. قال: ولهما أن يحيلا، لهما أن يحيلا، يعني من هما؟ أي نعم، الذين أحيل، أحيل عليهما. يقول: ولهما أن يحيلا، يعني للبائع. قال: أي للبائع، للبائع من هو البائع؟ يوسف. للبائع أن يحيل المشتري، مو أنا، أنا الآن سلمت الجوال أقول له جيب 700، صح؟ قال: للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى. للبائع يوسف أن يحيل المشتري يونس على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، يعني رجعني مرة ثانية. يقول: أنت كنت قد أحلتني على فيصل والآن تبغى 700، خلاص الآن أنا أحيلك على، أحيلك على فيصل. قال: وللمشتري، وللمشتري من هو؟ يونس، أن يحيل المحتال عليه على البائع في الصورة الثانية، يعني في الثانية فهد جاء إلي يطالبه، أنا أقول أحيلك على من أحالك أصلا في الأول. قال خلاص بس هذه هي المسألة. أوقف يا شيخ.